حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما تكمل الايام الحلوه الا بلمتنا سوا احنا قوى وهاي الميزه بس ويا بعضنا بالحلوه وبالمره نكمل احنا تعودنا لما وضحكه وعشره طويله اي كلمه توصفها قليل حافظ على اللي ما يمل منك يبقى يسمعك من تحكي لما وضحكه وعشره طويله اي كلمه توصفها قليل حافظ على اللي ما يمل منك يبقى يسمعك من تحكي وعدينا سوية سنين وحتى الغاية مو غاية أقرب من رمش العين وعدينا سوية سنين حتى الغاية مو غاية أقرب من رمش العين وحققنا أحلام وعلينا وطرنا وبقصدنا بطل يحبنا ويحب على طول جمالنا وحققنا أحلام وعلينا وطرنا وبقصدنا بطل يحبنا ويحب على طول جمالنا ويحب على طول على طول يجمعنا واحنا دا نجمعكم كل يوم بيكم نكبر دوم سوبر سيل احنا المستقبل.